مثلا زيد القائم، أزيد قائم مثلا، هذا يعني مثل هذا يسمى فاعل، ومضروب زيد هذا يسمى نائب الفاعل. وأقول شرح الرابع من المرفوعات خبر مبتدا، وقولي مع مبتدا فصل أخرج أول فصل أول مخرج للفاعل لفاعل الفعل، فإنه يحصل بفائدة حصول فائدة ولكنه ليس مع مبتدا وإنما هو مع فعل، فإذا لا يسمى الفاعل لا يسمى مبتدئا لأنه لا ينطبق على التعريف. وقول غير الوصف المذكور فصل ثاني مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان، مع مضروب مع قائم الزيدان، أقائم الزيدان تقدمه استفهام، فقائم مبتدا والزيدان فاعل مرفوع لأنه فاعل أغنى عن خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه المثنى الذي رفع بالواو ونصب جر بالياء. وما قائم الزيدان هذا تقدمه نفي، وقائم مبتدا والزيدان فاعل مرفوع أغنى عن خبر، وهذا لا يسمى خبرا. والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في عد المبتدئ هو الذي أغنى وقع وقع الخبر موقع الخبر ولا يسمى خبرا. ثم قلت أيضا من أحكام الخبر أنه يعني لا يعني متم أو من أوصاف الخبر متم محصل للفائدة مع مبتدئه غير الوصف المذكور، غير الوصف المذكور. وأيضا من أحكامه أنه لا يكون زمان ظرف زمان. ثم قلت ولا يكون زمانا أي لا يقع الخبر ظرف زمان والمبتدأ اسم ذات، والمبتدأ اسم ذات لأنه لا تصل بفائدة، والمبتدأ اسم ذات زيد الليلة هذا ما يجوز، لزيد الليلة ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا تصل بفائدة، لا تصل بفائدة لأن كون زيد في الليلة هذا لا يعني سواء أخبر عنه أو لم يخبر عنه على حد سواء لا فائدة فيه، لأن كون زيد في الليلة هذا موضوع معروف لا يحتاج إلى إخباره. وطيب إذن كما قال ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة فإن يفيد فأخبرها، فإن يفيد فأخبرها، فأما إذا أخبر أفاده فهذا يجوز طلوع مثل إيش الليلة الهلال، هذه اختلفوا فيها ابن مالك جعلها من المستثنى، وهو يقول وأما ونحو الليلة الهلال هذا جواب سؤال مقدم، تقول إن ظرف الزمان لا يقع مبتدا عن ذات عن اسم ذات، وقد وجد من قول العربي الليلة الهلال، الليلة ظرف الزمان والهلال اسم ذات، فكيف أخبر هنا إذا لم يكن جزء الإخبار باسم الذات باسم الزمان عن الذات. وكذلك أيضا متأول هذا بالتأويل إنما جاز بالتأويل، الليلة الهلال معناه طلوع الليلة طلوع الهلال على هذا المضاد، والطلوع حدث يعني واسم الزمان يقع خبرا عن الحدث الليلة الهلال أي طلوع الهلال أو رؤية الهلال، إذن هذا متأول هذا لا ينقض القاعدة. وأقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، هناك ولا يعني مبتدأ لا يكون نكرة نكرة إن لم تخص أو تعم، لماذا؟ لعدم حصول فائدة. كذلك أيضا بينت بعد حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان بعض الأزمان لا يقع خبرا، وذلك اسم الزمان، وذلك اسم الزمان ظرف الزمان لا يقع خبرا عن المبتدا، فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات وإنما يخبر به عن أسماء الحدث عن الليلة القيام اليوم الصوم، هذا مثل هذا جائز، لماذا؟ لأن هذا حدث اسم حادث وليس اسم ذات، إنما يمنع اليوم زيد ما في فائدة. تقول الصوم اليوم والسفر غدا هذا جائز، لماذا؟ لأن السفر مصدر حدث وكذلك الصوم حدث، ولا تقول زيد اليوم ولا عمرو غدا هذا لم يقع لعدم حصول فائدة. فأما قولهم الليلة الهلال ما جواب سؤال مقدر هذا؟ بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول، وتأويله على أن أصله الليلة رؤية الهلال أو طلوع الهلال كان أصلها كذا، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه إذن ما أخبر عن الذات وإنما أخبر عن الحدث وهو رؤيا، رؤيا مصدر حدث فيجوز ذلك، رؤية الهلال والرؤية حدث لا ذات. ثم عذف المضاف وهو الرؤية وأقيم المضاف إليه مقامه. ومثل قول في المثل اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر وغدا أمر، هذا قاله عنه امرؤ قيس وكذا في مرثيته أو في قصاص أبيه. اليوم خمر، خمر هذا ذات اسم ذات، اليوم ظرف زمان فأخبر عنه فماذا؟ إذن هذا أيضا بالتأويل، أصله اليوم شرب الخمر، شرب خمر، وغدا أمر، وغدا حصول أمر. التقدير اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. إذن هذا ما نقض القاعدة لأنه إيه؟ لأنه بتأويل اسم الذات على حذف مضاف وهو اسم حدث. وشرب اسم حدث وحدوث اسم حدث، إذن جاز الإخبار به عن بالزمان. ثم قلت خلاص انتهينا من بحث الخبر على سبيل الاختصار، هذا مختصر مرة. ثم ننتقل إلى المرفوع الخامس من المرفوعات السبعة، المرفوع الخامس وهو اسم كان وأخواتها. ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها، ما هي أخوات؟ وهي أخوات كان أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات